بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نشرح اليوم في هذه المذكرة التي هي بعنوان البحث الفقهي ومصادره. هذه المذكرة تشمل أمرين اثنين: الأمر الأول طريقة البحث العلمي أو الفقهي، طريقة كتابة البحث الفقهي بطريقة منهجية أكاديمية، والأمر الثاني هو معرفة الكتب، خصوصا الكتب الفقهية من المذاهب الأربعة والكتب المساعدة التي تنفع الباحث في مسائل فقهية، مثل كتب الحديث وشروحاتها وكتب أصول الفقه والقواعد الفقهية وشروحات أحاديث الأحكام وكتب التفسير وكتب اللغة. كل هذه الكتب تخدم البحث في المسائل الفقهية. إذا نحن نتكلم عن أمرين: أولا طريقة البحث الفقهي، طريقة أكاديمية منهجية، ثم معرفة الكتب المهمة خصوصا في الفقه والعلوم المساعدة له. البحث الفقهي، ما معنى البحث الفقهي؟ ما معنى البحث؟ البحث هو عبارة عن مجموعة من الخطوات، مجموعة من الخطوات التي يخطوها الباحث للوصول إلى هدف أو حقيقة، أو مجموعة من الاستشكالات يبحثها الباحث ليحل هذه المشكلة. ولذلك في رسائل الماجستير والدكتوراه يلزم الطالب في المقدمة بكتابة ما يسمى بمشكلة البحث. اللي يقرأ رسائل ماجستير والدكتوراه يقول لابد أن تكتب حتى نفهم ماذا تريد من بحثك، لابد تكتب في المقدمة مشكلة البحث. ما هي مشكلة البحث؟ أسئلة يطرحها الباحث، إجابتها هي البحث. ولذلك قد يكون الإنسان يقدم مقدمة ولا يعرف ما هو الطريق الذي سيصل إليه، لكنه يتكلم بالمقدمة، سأتكلم عن الموضوع الفلاني، لماذا أتكلم في هذا الموضوع الفلاني؟ هذا السؤال. ما هي الطريقة التي توصلني إلى هذا الموضوع؟ ما هي الوسائل؟ ثم يستشكل استشكالات ويجيب عنها، هذا يسمى مشكلة البحث. فالبحث هو أن الإنسان يضع هذه الإشكالات ويجيب عليها، أو هي مجموعة من الإجراءات أو الخطوات للوصول إلى هدف الباحث. هذا هو البحث. لما نقول البحث، البحث الفقهي، البحث الفقهي. إذن نحن لا نبحث الآن في أصول الفقه، ليست مسألة أصولية ولا مسألة عقدية في العقيدة ولا مسألة لغوية، نحن نتكلم عن البحث الفقهي فقط. والفقه كما تعلمون هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. هذا هو الفقه، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. هذا هو الفقه، أن تعلم. وبعض العلماء يقول معرفة الأحكام الشرعية، وهذه أحسن، حتى تشمل العلم والظن. الأحكام الشرعية العملية يعني المتعلقة بعمل المكلف، مستنبطة من أدلتها الشرعية، يعني هذه الأحكام تستنبط من الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة، إجماع والقياس. هذا هو الفقه، ولذلك نحن نتكلم عن البحث الفقهي في المسائل الفقهية. والفقه كما تعلمون ينقسم إلى قسمين كبيرين، قسم العبادات وقسم المعاملات. عبادات ومعاملات، هذا الفقه. هذه المسائل اللي نبحث فيها، المسائل الفقهية. العبادات تشمل خمسة أبواب: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. اصطلح العلماء على تسمية هذه الأبواب الخمسة باسم إيش؟ العبادات: الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. فأي مسألة في الطهارة أو في الصلاة أو في الزكاة أو في الصوم أو في الحج فهي مسألة فقهية، يعني يتم البحث الفقهي في هذه الأبواب. القسم الثاني المعاملات، والمعاملات ممكن تقسم إلى أربعة أقسام: البيوع والأنكحة والقضاء والجنايات. البيوع يعني بأنواعها: باب الربا، باب الصرف، باب البيع، ويدخل من ضمنها الإجارة، الشفعة إلى آخره، جميع الأبواب المتعلقة بهذه المعاملات. الأنكحة يقصد بباب النكاح، باب الطلاق، الخلع، النفقة إلى آخره. باب القضاء، القضاء، الدعاوى، بينات، الشهادة إلى آخره. باب الجنايات، الجنايات والحدود والتعزير إلى آخره. فهذه كلها تدخل ضمن المعاملات. إذن نحن نتكلم عن البحث الفقهي في هذه الأبواب. مسألة فقهية في باب التيمم نبحث فيها، في باب الصلاة، في باب الحج، مسألة في البيع. مسألة في البيع، أي مسألة في البيع؟ بيع الخيار، خيار المتبايعين، هذه مسألة فقهية، بحث فقهي. لما نتكلم عن أحكام الصرف، المصارفة، هذه مسألة فقهية في البحث الفقهي. لما نتكلم عن الحكم بشاهد ويمين، مسألة، شاهد واحد ويمين بدل شاهدين، مسألة، هذه بحث، تحتاج بحث. لما نتكلم عن حكم زكاة الحلي المستعمل للمرأة، هذا بحث فقهي لأن في باب الفقه، باب الزكاة. لما نتكلم عن مثلا في باب الشفعة، شفعة الجار، هل الجار شفعة؟ هذه مسألة فقهية في باب فقهي من أبواب المعاملات. لما نتكلم عن اشتراط الولي في النكاح، مسألة فقهية نبي نبحث فيها، اشتراط الولي في النكاح، هل يشترط في النكاح الولي؟ هذه مسألة فقهية، وهكذا. إذا لما نحن نتكلم عن البحث الفقهي فنقصد المسائل الفقهية في الأبواب الفقهية. فلما نتكلم عن مسألة هل الأمر يفيد الوجوب أم الاستحباب، هذه مسألة إيش؟ أصولية، هذا ليس بحثنا الآن، ليس هذا هو بحثنا. لما نتكلم عن مسألة تتعلق في الأسماء والصفات، عقائدية، ليس هذا موضوعنا. لما نتكلم عن اسم الفعل واسم المفعول وغيره، هذه مسألة لغوية، ليس هذا بحثنا. إذن هذا هو البحث الفقهي. البحث الفقهي أن الإنسان يريد أن يبحث عن حكم مسألة فقهية، يريد أن يصل إلى نتيجة عن طريق بعض الخطوات التي يجريها. هذه الخطوات نحن نسميها البحث، هذا هو البحث الفقهي وهذا هو معناه. السؤال الأول: لماذا البحث الفقهي؟ لماذا البحث؟ هذا احنا ممكن نسميها، شو نسميها؟ مشكلة البحث. الآن مشكلة البحث هذا سؤال الإجابة عليه هي موضوع البحث أو موضوع المذكرة. لماذا يعني هل هناك أهمية للبحث الفقهي؟ عندنا خمس نقاط. النقطة الأولى: للتعرف على المصادر الفقهية الأصيلة. طالب العلم الذي يريد أن يتخصص بالفقه ويبحث في المسائل الفقهية لا يمكن أن يتعلم الخوض في هذه المسائل إلا إذا تعرف على المصادر، مهم جدا. أنا الآن أريد أن أبحث في مسألة عند كتب الأحناف. كما تعلمون المذاهب عندنا أربعة: الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة. هذه المذاهب الأربعة المعتمدة. واحد يريد أن يبحث في الفقه الحنفي، قلنا له ابحث في المسألة في الفقه الحنفي. إذا لم يعرف كتب الفقه الحنفي كيف سيبحث؟ قلنا له نريد أن تأتينا بأدلة المذهب الحنفي. إذا لم يعرف الكتب التي تعنى ببيان أدلة المذهب الحنفي أين سيذهب؟ ممكن يذهب إلى كتب مختصرة لن يجد فيها أدلة، فلذلك يضطر إلى أن يعرف كتب الحنفية المختصرة والمطولة. المختصرة المتون غالبا ليس فيها أدلة، ما فيها أدلة، لكن يعرف الكتب التي فيها أدلة. لما نذهب إلى كتب المالكية كذلك، ابحث في قول الإمام مالك، أين نجد قول الإمام مالك؟ أين نجده؟ موطأ مالك. هل تجد أقوال مالك كلها في الموطأ؟ لا، الموطأ كتاب حديثي، لكن في كتاب اسمه المدونة، وهي عبارة عن أجوبة الإمام مالك يسألها من؟ تلميذه ابن القاسم. ابن القاسم يسأل الإمام مالك والإمام يجيب، ومؤلف المدونة كما سيأتي هو الإمام سحنون، هو الذي جمع هذه المدونة. ما هي المدونة؟ إجابات الإمام مالك عن أسئلة من؟ تلميذه ابن القاسم. مثلا أنا أقول يعني مثال كيف نريد أن نعرف قول الإمام مالك ونحن لا نعرف الكتب، كتب المختصرة المطولة. من نذهب إلى الشافعية، نريد أن نعرف قول الشافعي، ونريد أن نعرف الأوجه في المذهب الشافعي، يعني أقوال الأصحاب. كيف نعرف؟ نعم، كتاب الأم الإمام الشافعي. طيب نريد أن نعرف الخلاف داخل المذهب الشافعي، أين نذهب؟ أي كتاب؟ أي كتاب؟ لا، كتاب خاص عند الشافعية في معرفة الأوجه في المذهب الشافعي، هو النووي. ها؟ المهذب ليس النووي، المهذب ليس النووي. احنا نسوي لكم اختبار بعد المحاضرة الجاية عشان نختبركم، شو رأيكم؟ روضة الطالبين، هذا راح نشرح إن شاء الله. روضة الطالبين، هذا الإمام النووي رحمه الله ألفها للمذهب، يقول هذا قول الشافعي، وهناك وجه كذا، وهناك تفصيل. إذا كان طالب العلم ما يعرف هذا الشيء سيضيع، وين يروح؟ لما نذهب إلى كتب الحنابلة، هناك كتب مختصرة متون ما فيها أدلة، وهناك كتب فيها أدلة المذهب فقط، وهناك كتب فيها أدلة المذهب وغير المذهب. لما نريد أن نعرف مثلا روايات المذهب، أين نذهب؟ أين نذهب إذا أردنا أن نعرف روايات المذهب؟ لا، أين نذهب إذا أردنا أن نعرف روايات المذهب الحنبلي؟ ما هو الكتاب المختص بذكر الروايات؟ ها؟ لا، كتاب الإنصاف. هذا الشيء نشرح كله، بس اليوم باخذ اختبار منكم عشان أعرف أبين لكم أن أهمية الكتب مهمة. معرفة الكتب علم، هذا أنا أسميه علم، استحضار الكتب، ومفيد جدا في البحث. ما يمكن تبحث بحث فقهي وأنت لا تعرف أين تذهب. أنا أريد أن أعرف الآن روايات الإمام أحمد، أروح كتاب الإنصاف، طبعا المغني ذكر مقدامك، لكن الإنصاف كتاب خاص ليس فيه شرح فقهي، ليس فيه شرح وأدلة، يأتي بالمسألة ويقول هذا هو المذهب، وهناك رواية وهناك قول وهناك وجه وعنه كذا فقط. هذا إذا لم تكن تعرف هذه الكتب كيف ستبحث؟ أنا فقط يعني أنشط الأذهان أن قضية البحث الفقهي مهمة جدا لكي يتعرف الإنسان على المصادر الفقهية، وهذه سنأخذها إن شاء الله بالتفصيل. النقطة الثانية إجابة عن السؤال لماذا البحث الفقهي؟ للتعرف على منهجية البحث. البحث لا يقبل أن أتكلم، أنا لا أتكلم عن تقرير في المتوسطة في الثانوية يقول لك حط تقرير، تروح النت تضرب زر وينزل ورقة وتمشي، هذا ليس بحثا، مو هذا البحث. البحث الفقهي له أصول وله قواعد وله ضوابط، له منهجية خاصة وله إجراءات، لازم تلتزم بالمنهجية ولازم تلتزم بإجراءات البحث، هذه كلها تدخل تحت المنهجية. المنهج لابد تبين منهجك، ما هو منهجك، ما منهجك في البحث؟ هل هو منهج استقرائي؟ هذا يسمى منهج استقرائي، يعني يستقرأ الأدلة في باب واحد مثلا، فأنا أستقرأ يعني أجمع كل الأدلة ما أترك منها شيء، هل هو استقرائي أو فقط نماذج؟ يأتي بنماذج ما يكون مثل منهج استقرائي. هل منهجك منهج تحليلي، يعني ما أمشي الأمور، لا، كل مسألة كل حديث كل قاعدة لابد يكون تفسير وتحليل، هذا نوع من أنواع المهام المناهج اللي يتخذها الإنسان. ثم بعد ذلك هناك إجراءات، إجراءات يسير عليها الباحث من بداية البحث إلى نهايته. أولا الآيات، هذه تكتبها في مقدمة البحث. لما تكتب الآية هل تكتب بجانبها اسم السورة ورقم الآية أو تكتبها في الحاشية؟ فهمتم؟ مثلا تكتب الآن قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هل تفتح قوس وتقول مثلا سورة الإسراء آية 20 أو تضع رقم وتحط في الحاشية سورة الإسراء؟ أي واحدة؟ كلاهما صحيح، كلاهما منهج صحيح، لكن هذا لابد أن تدونه في المقدمة. أنتم معي؟ كيف لما يأتي إنسان يقرأ البحث يريد أن يناقشك، يناقشك في إجراءاتك اللي تفعلها أنت، يعني لو أن في صفحة واحدة كتبت الآية اسم السورة رقم الآية بجنب الآية وبعد 10 صفحات حطيتها في الحاشية تحت، يصير؟ ما يصير، ما التزمت المنهج، واضح؟ المنهج يكون واحد. ما هو ما منهجك في تخريج الأحاديث؟ هل تكتب في الحاشية خاء 21؟ شنو يعني خاء؟ اختصار البخاري، أو تقول لا أخرجه البخاري في صحيحه الجزء الأول صفحة 200 كتاب الصلاة باب وجوب صلاة الجماعة رقم الحديث كذا؟ لازم، هذه الطريقة مهمة جدا تكتب في المقدمة حتى لما يناقش يشوف، مو مرة تكتب أخرجه البخاري ومرة رواه البخاري، مرة تحط جزء صفحة ومرة كتاب وباب، مرة تحط البخاري مرة تحط لا. البحث العلمي لابد أن يكون له إيش؟ طريقة واحدة من البداية إلى النهاية. ودائما تخريج الأحاديث يفضل أن يكون تخريجا وافيا، بمعنى تذكر كل معلومات الحديث، وهي الكتاب الجزء الصفحة الكتاب الباب رقم الحديث، هذا تخريج علمي، تخريج علمي. تشوفون بعض المؤلفات يكتب البخاري مثلا رقم الحديث، لا، احنا نتكلم عن البحث العلمي، معلومات كاملة، أخرجه مسلم صفحة كذا جزء كذا كتاب مثلا الصيام باب كذا, هذا كامل. ثم إن لم يكن الحديث في الصحيحين فتخرج الحديث من الكتب الأخرى كما تعلمون, سيمر بنا إن شاء الله أن كتب الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جدا, بخاري ومسلم, بعدين السنن الأربعة أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه السنن الأربعة, بعدين مسند أحمد موطأ مالك, بعدين صحيح ابن خزيمة, صحيح ابن حبان, سنن الدارقطني, سنن سعيد بن منصور إلى آخره, معجم الطبراني, كتب كثيرة. ثم بعد ذلك معرفة الحكم على الحديث, يذهب إلى كتب التخريج ونأخذ الأحكام من كتب التخريج, هذا كلها تدخل ضمن الإجراءات التي يكتبها الباحث في المقدمة عن طريقة الحديث, تخريج الحديث. إذن الآيات الأحاديث, ثم الأعلام التراجم, لابد تكتب في المقدمة ما هي طريقتك في التراجم. واحد يقول أترجم لجميع الأعلام الواردة في البحث, تعرفون معنى الترجمة؟ معنى الترجمة يعني ذكر نبذة عن العالم, إذا مر بنا عالم نذكر نبذة, إذا قلنا قال النووي على طول نحط رقم وفي الحاشية إيش ترجمة مختصرة. والترجمة تشمل 5 أمور سنذكرها إن شاء الله: الاسم, المذهب, الولادة, الوفاة, 2 من المصنفات, هذا سنذكره إن شاء الله. نقصد طريقتك, إذا قلت أترجم لجميع الأعلام الواردة في البحث تلزم ترجمة حتى الصحابة, واضح؟ حتى لما تقول عن أبي هريرة ترجم عن أبي هريرة. واحد يقول لا, أترجم لجميع الأعلام الواردة في البحث ما عدا الصحابة, وهذا أحسن, الصحابة معروفين. وبعضهم يقول أترجم لجميع الأعلام الواردة في البحث ما عدا المشهورين, فهي طريقة في الترجمة. إذن الآيات, الأحاديث, ترجمة العلماء, طريقتك في المسألة الفقهية, ما هي طريقة المسألة الفقهية؟ المسألة الفقهية لازم فيها 5 أمور: قول, دليل, وجه الدلالة, مناقشة, ترجيح. قول, دليل, وجه الدلالة, مناقشة, ترجيح, هذا ترتيب العلمي في البحث الفقهي. فتأتي بالقول وهو قول الإمام مالك, ثم تأتي بدليله, إن جئت بدليل من القرآن والسنة لابد من اتباعه بإيش؟ بوجه الدلالة, فهمك للآية, فهمك للحديث على هذه المسألة. ثم ننظر إن وجد مناقشة, مناقشة هي الرد, قد تكون الآية عامة مخصوصة بآية أخرى, قد تكون الآية منسوخة, قد يكون الحديث عام مطلق مقيد بأحاديث أخرى وهكذا, هذا يسمى إيش؟ قد يكون الحديث ضعيف, قد يكون الحديث ضعيفا, قد يكون قياس مقابل النص, واضح؟ هذا يسميه ما إيش؟ مناقشات. وسنعرف الكتب المختصة بهذه المناقشات. إذا هاي طريقتي في البحث, طريقتي في البحث الفقهي أو في المسألة الفقهية: قول, دليل, وجه الدلالة, مناقشة, ترجع, 5 أمور. إذن قلنا الآيات, الأحاديث, التراجم, مسألة فقهية, ثم الفهارس. إذن تكتب في المقدمة أني سأذكر الفهارس التالية: عندنا فهرس المراجع مهم سنتكلم عليه إن شاء الله, فهرس الآيات كيف ترتب الآيات, كيف ترتيبها, هل هو على الحروف الهجائية أو على ترتيب سور المصحف. ثم فهرسة الأحاديث, ثم فهرسة التراجم. وإذا كان البحث رسائل الماجستير والدكتوراه يطالب أكثر, فهرس الأماكن, فهرس القواعد الفقهية, فهرس القواعد الأصولية, فهرس إلى آخره. فهذه كل إجراءات لابد تذكر في أثناء الكلام حول منهجية البحث. الجواب الثالث للسؤال: لماذا البحث الفقهي وهو من أهم أسباب البحث الفقهي؟ معرفة أسباب اختلاف الفقهاء. طالب العلم إذا ابتدأ بالقراءة والبحث العلمي في المذاهب الأربعة، إذا لم يكن عنده معرفة بأسباب اختلاف الفقهاء قد يسيء الظن بالعلماء. اللي منكم درس مثلا في كلية الشريعة أو حتى في المساجد المسائل في المذاهب الأربعة، سيجد كثيرا من المسائل من اللي مخالف من الإمام الأربعة؟ الحنفي، أبو حنيفة. فإن لم يكن عنده علم بمعرفة مسائل أسباب اختلاف الفقهاء قد يقول لماذا أبو حنيفة يخالف الدليل؟ لماذا الأحناف دائما مخالفين؟ لماذا؟ أليس هذا سؤال مطروح؟ لو كان عنده معرفة بأسباب اختلاف الفقهاء ما قال هالشيء. العلماء يقول كل العلماء عال على أبي حنيفة، عال يعني كلهم أخذوا من أبي حنيفة، مذهب محترم قوي له أدلته. لكن نقول ها شوف احنا قرينا قال الجمهور وخالف أبو حنيفة، قال الجمهور وخالف أبو حنيفة، ليش؟ لماذا؟ لازم تعرف، لازم تعرف أن الإمام أبي حنيفة، أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله متى توفي؟ 150 أو 151، هو ولد سنة 80 الهجرة، يعني حتى عد من التابعين ومنهم من قال اتباع التابعين، يعني في القرون المفضلة. في هذا الزمن، زمن أبي حنيفة، لم تدون الكتب الحديث، واضح؟ ما في تدوين، ما في كتب حديث. وكان أبو حنيفة رحمه الله أين يسكن؟ في العراق. وكان العراق في ذاك الوقت اشتهر بإيش؟ بوضع الحديث، حديث مكذوبة، كثرة الوضاعين. إذا عرفنا هذه النقطة علمنا أن أبا حنيفة رحمه الله كان متشددا في قبول الحديث. لماذا؟ أولا لا يوجد كتب حديث، ترى البخاري ومسلم الكتب الستة كلها تدرون متى جاءت؟ بعد الأئمة الأربعة، كلهم بعد الأئمة الأربعة. فلم يكن هناك كتب مدونة، لأن الأحاديث غير متوافرة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، علاوة على أن وضع الحديث وعلى النبي صلى الله عليه وسلم مشهور في هذا الوقت في العراق، ولذلك كانت الأحاديث شحيحة. وهنا يظهر علم أبي حنيفة في الاجتهاد فيما ليس له نص، ليس فيه نص. هذا هو العلم، علم أن تقيس وتجتهد. فهذه قضية مهمة أن تعرف لماذا اختلف الفقهاء. خلنا نعطيكم نقاط سريعة، والمسألة أوسع من ذلك. نحيلكم إلى كتاب اسمه أسباب اختلاف الفقهاء، أسباب اختلاف الفقهاء، المؤلف علي الخفيف من علماء مصر السابقين، علي الخفيف. كتاب جيد، مجلد صغير، في توسع كبير في قضية أسباب اختلاف الفقهاء. وهناك كتب كثيرة بنفس الباب، دكتور عبد المحسن التركي المشهور له كتاب نفس الاسم، عبد المحسن التركي اللي كان مدير جامعة الإمام محمد مسعود في المملكة، الآن من عضو في الهيئة. وكثير أيضا أسباب اختلاف الفقهاء، سنذكر أربع أسباب وأمثلة سريعة حتى نعرف لماذا يختلف الفقهاء. أول نقطة، عدم وصول الحديث للعالم، ذكرناه قبل قليل، أن لا يصل الحديث للعالم. إيش يعني لا يصل؟ يعني ما يعرف الحديث، ما وصله الحديث، فهو يفتي باجتهاده، لم يصله الحديث. وهذا قد وقع حتى في الصحابة، عند الصحابة، حتى عند الصحابة لم يصل لهم الحديث في مسائل كثيرة، ميراث الجدة مثلا. عمر بن الخطاب ما كان يعرف ميراث الجدة حتى جاء أحد الصحابة وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها كم؟ ما أخذنا دورة في الميراث هنا ولا بس؟ السدس. السدس ما كان يعرف. إذن في عهد الصحابة أيضا لم يصل لهم إيش؟ لم يصل إليهم الحديث. وكان يرى بعض الصحابة أن المسعى الخفين لا حد له. إيش يعني لا حد له؟ ما في أيام. لم يصلهم حديث صفوان وقت النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين كم للمقيم يوم وليلة والمسافر أيام. فكان يفتي بعض الصحابة بذلك، وأفتى فيه بعض العلماء أيضا بعدهم. واضح؟ لم يصل إليهم الحديث فأفتوا بذلك. عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. الآن الحامل المتوفى عنها زوجها، مو الحامل، المرأة المتوفى عنها زوجها كم تعتد؟ 4 أشهر و10 أيام. والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب إذا كانت حامل كان يفتي بعض الصحابة بذلك بهذا، أو تعتد، قالوا بأبعد الأجلين، عفوا قالوا تعتد بإيش؟ بأبعد الأجلين، يعني إما وضع الحمل أو 4 أشهر و10. فلو كانت في بداية الحمل تعتد بكم؟ 9 أشهر. لو كانت آخر شهر من الحمل 4 أشهر و10. هذا قال فيه ابن عباس وعلي رضي الله عنه. وخفي عليهم حديث سبيعة الأسلمية، كانت حامل وتوفي عنها زوجها، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن العدة تنتهي بإيش؟ بوضع الحمل. فلم يأتيهم حديث، تخيلوا في الصحابة. فهذه قضية من أسباب اختلاف الفقهاء، عدم وصول الحديث. الثاني عدم صحة الحديث، الحديث وصل إليهم لكنهم يرون أنه إيش؟ ضعيف، فلذلك لم يعمل به، يعني يرى بأنه ضعيف فلم يأخذ بهذا الحديث. يعني مثلا الحلي المستعمل بالنسبة للمرأة، الحلي المكنوز، حلي الذهب أو الفضة المكنوز، عليه زكاة ولا لا؟ باتفاق ما في خلاف. الخلاف في الحلي إيش؟ المستعمل، في خلاف. الجمهور ماذا قالوا؟ لا زكاة في الحلي المستعمل. وخالف أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواية عند الحنابلة، في زكاة. أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية استدلوا بحديث امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، يعني سوارا من ذهب، قال تعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فألقتهما قالت هما لله والرسول. صريح ولا مصريح؟ لم يأخذ به الجمهور لأنهم يرون أنه حديث ضعيف. إذا ما أحد يقول إيش كيف الجمهور يخالفون الحديث؟ ما يخالفون، نحن قناعتنا وثقتنا بعلمائنا أنهم لا يخالفون الحديث، صح ولا لا؟ لا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عالم يتعمدها صاحب هوى، لكنهم لم يروا أصلا صحة الحديث فلم يأخذوا به. كذلك من المسائل المتعلقة بضعف الحديث، من أكل أو شرب ناسيا. عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقى. صريح ولا مصريح؟ هذا قول الجمهور. المالكية يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأحاديث، والله عز وجل ذكر في القرآن أن من المفطرات إيش؟ طعام والشراب. لم يأخذوا بهذا الحديث. ليش ما أخذوا فيه؟ لم يروا صحته. واضح؟ فقد تكون متعلق بضعف الحديث. النقطة الثالثة من الأسباب الخلاف في فهم الحديث. الآن وصل الحديث للعالم ويرى صحته، لكنهم يختلفون في إيش؟ في فهمه. وهذا حتى في عهد الصحابة. وأقرب مثال تعرفونه ما هو؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهم بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إيش؟ الإسراع. فلما حان وقت العصر صلوا. وفهم البعض الآخر قالوا لا، نحن نلتزم من النبي صلى الله عليه وسلم لا نصلي إلا، فصلوا العصر عندما وصلوا، وكان هذا بعد المغرب أو بعد العشاء. واضح الحديث واحد، الخلاف إيش؟ الخلاف في فهم الحديث. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. آية هذه واضحة ولا مو واضحة؟ واضحة؟ لا مو واضحة. ما هو القرء؟ واضحة في أن عدة المرأة 3 قروء، هذه واضحة. ما هو القرء؟ الآية ما فيها خلاف أن 3 ولا 2، هي 3. 3 إيش؟ ها اختلفوا، إما 3 حيضات أو 3 أطهار، فاختلفوا إيش؟ ما اختلفوا في الآية، الآية ما فيها صحيح وضعيف، الآية واضحة. لكن ما معنى القرء؟ فمنهم من قال القرء هو الحيض، ومنهم من قال القرء هو الطهر، واستدلوا بأدلة، يعني ليس هذا مجال ذكرها، مقصود أنهم في الفهم. النقطة الرابعة، تعارض النصوص ظاهريا، لأن النصوص ليس فيها تعارض، إنما هو إيش؟ في الظاهر تعارض النصوص، فيكون هناك تعارض في الظاهر بين هذا النص وهذا النص، فالبعض يرجح هذا النص على هذا النص، والبعض يوفق بين النصين وغير ذلك. ولذلك إذا حصل تعارض ظاهري طبعا بين نصين، فهناك 3 أمور. الأول الجمع بينهما، الثاني معرفة النسخ، إن عرفنا التاريخ يكون المتقدم المتأخر ناسخا للمتقدم، الثالث إلى ننسخ الترجيح. بأوجه الترجيح الكثيرة جدا، أوجه الترجيح كثيرة جدا، تتعلق بالسنة، تتعلق بالراوي، تتعلق بمتن الحديث، فالمقصود التعارض. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. المحرم الآن في عمره أو حج، مفهوم الحديث ممنوع من أن يتزوج أو يزوج، يعني يكون ولي، أو يخطب. صريح ولا مصريح؟ صريح، والحديث صحيح. وحديث البخاري ومسلم يقول ابن عباس تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. في تعارض في الظاهر ولا ما في تعارض؟ هنا يقول لا ينكح المحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة. فأخذ بعض الفقهاء في هذا الحديث ولم يأخذوا بهذا، وأخذ بعضهم بهذا ولم يأخذوا بهذا، ومنهم من جمع، جمع بأن الحديث الأول صريح في التحريم، أنه لا يجوز المحرم أن يزوج أو يتزوج أو يخطب. طيب وحديث تزوج وهو محرم أجابوا عنه، قال ابن عباس كان صغيرا لا يعرف في أمور الزواج، فظن أن العقد كان بعد الإحرام، والعقد في الأصل كان متى؟ قبل الإحرام، فقال وهم ابن عباس. هذا توجيه. توجيه آخر قالوا صاحبة القصة ميمونة روت هي بنفسها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني غير محرم. أوجه كثير يعني، لكن عرفت التوجيه، هيوجه علماء. أو يكون هناك تعارض بين عام وخاص، فيخصص ليس العام بالخاص، هذا نوع من أنواع الترجيح. أو يكون حتى في أمور اللغة، يعني الجمهور يرون أن الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. صريح؟ صريح. بعض العلماء يقول لا، هذا النفي ليس نفي صحة، إما نفي كمال، يعني لا صلاة كاملة، فقالوا بأن الفاتحة ليست ركن. طبعا الراجح أنها ركن، لكن أنا أقول لكم مأخذ الخلاف. لماذا؟ حتى لا نسيء الظن بالعلماء، هم يرون هذا الشيء، أن هذا النفي نفي للكمال وليس للصحة، لا صلاة كاملة. فهذا أيضا نوع من أنواع الخلاف. كما ذكرنا عدة المتوفى عنها زوجها أيضا حصل فيها خلاف، عدة المرأة المتوفى وهي حامل، وهي حامل آسف، فيها خلاف. منهم من قال الجمهور على أنها إيش بوضع بالوضع، ومنهم من قال بأبعد الأجلين. فيكون التوفيق أن الآية والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة عامة، خصت بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فيكون آية عامة مخصوصة، وهذا حديث عام ومخصوص، وهكذا، أو مطلق ومقيد. فهذه كلها من أوجه الترجيح عند تعارض النصوص. فهذه أربع أسباب رئيسة، وهناك أسباب أكثر ترجعون للكتاب ذكرنا لكم إياه. إما عدم وصول الحديث، اثنين وصول الحديث لكن لا يرون بصحته، ثلاثة يرون بصحته لكن يختلفون في فهمه، أربعة عند تعارض نصين في الظاهر، في الظاهر فيكون هناك إيش محاولة للتوفيق بين النصين. طيب نتوقف عند هذه النقطة، وصلى الله عزيزي يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.